لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ مصرنا، نجها من كل سوء، اجمع شملها ووحد صفها، وفق ولاة أمورها وأصلح أحوالها يا أكرم الأكرمين، يا رب. عفوك ورضاك وحسن لقاك، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. أرضى النبي بقبلة البيت العتيق، أرض النبي، الله الله، أرض النبي، أرض النبي بقبلة البيت العتيق، وكان يهواها على كتمان، وازدانت البشرى، وازدانت البشرى فصارت درة في جيد ليل النصف من شعبان. الله أكبر. شعبان، شعبان، شعبان شهر ذاك قول المصطفى، شعبان شهر ذاك قول المصطفى، فتقربوا فتقربوا فيه إلى الرحمن. الله أكبر. الزاهرون على عبادة ربهم بسجودهم بركوعهم بخشوعهم بسجودهم خروا إلى الأذقان عن ربهم سئلوا عن ربهم سئلوا ألست بربكم ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى يا رب دون تواني عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب عن ربهم سئلوا ألست بربكم ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى قالوا بلى يا رب دون تواني الله أكبر شهدوا وكانوا في الظهور بأنه سبحانه سبحانه سبحانه هو خالق الإنسان يا رب يا رب يا رحمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك يا رحمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك يا رحمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى غداك يا غوث كل العالمين حمدك حمدك حمدا لما تعطي يداك بكل ما نحيا الحياة نعبدك وكل ما فوق الثرى يوحدك وكلنا ندعوك وكلنا ندعوك يا رب يا ربنا لك الصلاة يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله تشفع يا رسول الله فينا تشفع يا رسول الله فينا فما ترجى الشفاعة من سواك أغث يا خير خلق الله قومك أغث يا خير خلق الله قوما ضعافا ظلهم أبدا لواك وسارع في إغاثتنا يا رسول الله يا ابن عبد الله يا عظيم الجاه وسارع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك الله أكبر حبيبي شفيعي يا رسول الله يا عظيم الجاه وسارع في إغاثتنا فإنا نرى المولى نرى المولى يسارع في رضاك عليك من المهيمن كل حين عليك من المهيمن كل حين